ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. آمين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد. أنا شوف يا شيخ صفحة 108. نعم، نقرأ ما قرأناه بالأمس، بعض ما قرأناه بالأمس، لأنه كان فيه تحريف شديد، تصحيف يعني، فلم يتبين المعنى تماما. نعيد قراءته لتسمعوا. في آخر صفحة، في السطرين الأخيرين ما قبل الأخير: ونص عليه الإمام، والأشهر كما ذكره المؤلف ونص عليه الإمام، نعم كما ذكره المؤلف ونص عليه الإمام، في سب صحابي كحد، كما ذكره عن الوجوب، لأن التعزير اختلفوا في وجوبه، هل يجب على الإمام أو لا يجب، والخلاف كما هو بين الأئمة كذلك في المذهب بروايتان: قول بالوجوب وهو المذهب، وقول بعدم الوجوب. عرفنا هذا؟ فيقول: الأشهر أنه واجب كما نص عليه الإمام في مسألة سب الصحابي، قال يجب قتله، فلما قال يجب والقتل هنا تعزير ليس حدا، فدل على أن الإمام يرى وجوب التعزير إذا رآه الإمام. نعم، وكحد وكحق آدم، ضعف واو كسب الصحابي، وكحد، الحدود واجبة لا بد أن تنفذ. نعم، وكحق آدمي طلبه، لأن حق الآدمي إذا لم يطلبه لا يجب، لكن إذا قام بطلبه عند الإمام وجب على الإمام تنفيذ هذا الحق، وأخذه من الظالم لصاحب الحق، وجب عليه ذلك. فهو لما ذكر هذه المثال قال: كحق كالحد وكسب الصحابي وكحق الرجل الشخص المعين إذا طلبه، يفيد أن التعزير واجب عند الإمام. عرفنا هذه؟ اقرأ انت ماشي مسترسل. وقولنا ولا كفارة فيه، وقولنا هذه مو صحيح، لا بد أن يقول وقوله، في تحريف في النسخ، لا بد أن يقول وقوله، لأن هذا القول قول الإمام، قول المصنف، ما هو قول الشارع. وقوله ولا كفارة فيه فائدة، يعني التعزير إنما هو واجب فيما لا حد فيه ولا كفارة. أراد أن يقول وقوله ولا كفارة، لما أتى بها؟ لأن الحد يقوم مقام التعزير، الحد هو معناه المنع، يمنع المذنب من العمل. فلما ذكر أنه أن التعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، عرفنا الحد ما في إشكال، لكن أراد أن يقول لما قال ولا كفارة؟ اقرأ: ولا كفارة فيه فائدته في الظهار وشبه العمد. فائدته ما لها معنى، الأصل فيه ويخرج من ذلك، أو قوله وقوله ولا كفارة ليخرج من ذلك، أضيفه بعد الفائدة، ليخرج من ذلك الظهار وقتل شبه العمد، الظهار فيه كفارة، لكن لا حد فيه ولا تعزير فيه. أما لا حد فيه فإن الله عز وجل لم يذكر إلا الكفارة. وكذا قتل شبه العمد ما يقتص، أصل الحد أن يقتص منه، لكن قاتل شبه العمد ما يقتص منه، إنما عليه الكفارة. وهل عليه تعزير؟ أما الظهار ما عليه تعزير، لم يذكر أحد خلاف ذلك. وأما قتل شبه العمد هذا فيه خلاف، قتل العمد لا كفارة فيه، لأن الكفارة ما يتحملها شبه العمد، وسنبين فيما يلي إن شاء الله. أما قتل شبه العمد ففيه الكفارة، عرفنا هذا؟ فهو أتى بالكفارة بقتل شبه العمد والظهار ليبين فائدة قوله لا حد فيه ولا كفارة، لكن بدل ما نقول لا فائدة فيه، إنما ذكر المصنف أن التعزيرات تكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة لأجل أن يخرج الظهار وقتل شبه العمد. وضحت العبارة الآن؟ اقرأ فأنت مسترسل. لكن يقال شوف، لكن يقال الأفضل أن نضع مكانها بل بدلها إيش؟ لكن يقال الجملة الكلمتان هاتان نستبدل بهما بل. بل يجب التعزير فيه. بعدين تحت كلمة فيه يعود على قتل شبه العمد مو على الظهار، بل يجب التعزير، كلمة يجب عن التعزير، بل يجب التعزير فيه أي في قتل شبه العمد. هذا الكلام كلمة بل إضراب، يعني ليس كذلك، لا كما يقولون أن قتل شبه العمد لا تعزير فيه، بل يعني نضرب عن ذاك القول وناتي بالقول. هذا الكلام ليس بكلام الشارح، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تضيف له وقال شيخ الإسلام أو قال ابن تيمية رحمه الله. بل يجب، نعم، لأن قتل شبه العمد ليخرج من ذلك فيه، هل فيه تعزير أو لا تعزير فيه؟ هو روايتان عند الإمام أحمد. هنا أراد أن يقول تمثيلهم غير صحيح، مثلوا بقتل شبه العمد أنه لا كفارة فيه، أنه لا تعزير فيه. الصواب أن فيه تعزير، أي اقرأ، لأنه جمع الآن بين كفارة وتعزير. والأصل أن المعاصي التي فيها أحد هذين الأمرين أو جمع بينهما ما يكون فيه تعزير، إما أن يكون فيه حد فلا تعزير، معصية فيها حد كالسرقة وشرب الخمر والزنا، أو لا يكون فيه حد كمن جامع أهله في نهار رمضان، أو تناول قليل من الربا أو ما إلى ذلك، هذه ما فيها حدود، ولا بعضها لا فيها كفارات كذلك. فأراد أن يقول أن تمثيلهم بقتل شبه العمد أنه لا تعزير فيه، بلى فيه تعزير. ما الذي يقول؟ وقوله ولا كفارة فيه ليخرج من ذلك الظهار وشبه العمد، بل يجب التعزير فيه أن يعود على قتل شبه العمد. أيوة. لأن الكفارة حق الله تعالى. طيب، إذا قال يجب التعزير فيه، أراد أن يقول أن قول الفقهاء التعزير يكون في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة جملة يعني كلية مضطردة لا يخرج منها فرد من الأفراد. فمن قال أن قتل شبه العمد مما خرج عن هذا القول، يقول لا ما خرج، حتى شبه العمد فيه تعزير، أنه لا تعزير فيه، قال بلى فيه تعزير. فأراد أن يقول ذلك لسمع توجيه هذا القول، لأن الكفارة حق الله تعالى، بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لأجل الفعل. الكفارة هنا في قتل شبه العمد، قتل شبه العمد الدية فيها مغلظة أرباعا أو أخماسا، 25 25 أو 20 20 بنت لبون، 20 حقة أو 20 جدعة. فلما أراد أن يقول أنها فيها الكف، يقول هذه الدية ثم لا بد من صيام شهرين متتابعين، هذه الكفارة، هذه الدية للورثة، والكفارة حق لله تعالى لا لأجل محو الخطيئة، لا ليست هذه الخطايا للأفعال، للإنسان لما يظلم يستغفر الله، ولما يقع في رمضان يجامع أهله يكفر يطعم 60 مسكين، فإذا ظاهر أطعم 60، لأن هذه حقوق لأجل أن يرتفع الإثم، أما هذه خلاها بحقوق لله، ليس معنى ارتفاع الإثم، إنما هذا حق لله تفعل ذلك. فهذه الكفارة إنما هي ككفارة من قتل خطأ، هذا يرمي صيد، وإذا رجل خرج من بين الأشجار فأصابه السهم فمات، ما أراد قتله، هذه فيها الدية وفيها الكفارة. أما الدية فكل قتل، فكل نفس مؤمنة قتلت لا بد من دية إلى أهلها. وأما الكفارة لأجل رفع الإثم، وأي إثم هذا الذي لم يقصد الرمي وإنما أخطأ فيه، قال هذه الكفارة حق لله. فمثل ذلك هذه الكفارة التي في قتل شبه العمد ليست لرفع الإثم، إنما هي حق لله. لما قال ذلك ما مقصده؟ أراد أن يقول أن التعزير لا زال واردا في من قتل شبه عمد يعزره الإمام. عرفنا التعزير معناه بالأمس، واضح هذا؟ لأن المعاصي إما أن يكون فيها حدا لله لا كفارة فيها، كالسرقة وشرب الخمر والزنا، فهذه حدود لا بد من عقوبة ما فيها كفارة. وفيه من المعاصي ما فيه كفارات، كمن واقع وهو محرم أو واقع أهله في نهار رمضان، هذه ما فيها حد إنما فيها كفارة. فليس في هذين النوعين تعزير. النوع الثاني اختلفوا فيه، منهم من يرى فيه تعزير ومنهم من لا يرى فيه تعزير. وأما النوع الثالث الذي لا حد فيه ولا كفارة فهذا فيه تعزير، يرجع أمره إلى الإمام، فيه من الذنوب كالنظرة والخلوة بالأجنبية والتعرض للناس، قال هذه ما فيها عقوبة لكن ولا كفارة فيها، إنما يجب فيه التعزير. فإذا المعاصي ثلاثة أنواع، فيه ما هو حد، فيه حد، وفيه ما فيه كفارة، ما فيه حد وما فيه كفارة، وما ليس فيه حد ولا كفارة. النوع الثاني هو المختلف فيه، والثالث متفق عليه، واضح هذا؟ طيب اسمع من الذي يقول الآن في مسألة من قتل شبه عمد أنه لا أن هذا القتل لا تعزير فيه لأجل الكفارة، لأنه لا تجتمع كفارة وتعزير. أراد يقول ابن تيمية لا، هذا التنظير، هذه المسألة لا تخرج عن القاعدة الكلية، لأنها لا كفارة فيها. وأما الصيام شهرين متتابعين فليست هي كفارة لرفع الخطأ، إنما هو حق لله. نعم. بل يجب التعزير فيه لأن الكفارة حق الله تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لأجل الفعل بل بدل النفس الفائتة. فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه. ويظهر هذا بما لو يظهر هذا، يعني قد يختفي على بعض الناس معنى هذه العبارة، نظهرها بالتمثيل الثاني، قياس آخر ليتبين الأول. ويظهر هذا كيف؟ ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يتلف شيئا استحق التعزير ولا كفارة. قال لو جنى على إنسان لكن ما أتلف شيء، ضربه ووقع الضرب على كساء غليظ فلم يؤلمه ولم يحصل شيء، قال هذا ما فيه كفارة لكن فيه تعزير. واضح هذا؟ نعم. ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير، وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام لا في اليمين الغموس. الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة في المجامع في الصيام أو الإحرام، قال هذه الكفارة بمثل هذه، لأن المجامع في الإحرام وفي الصيام لا حد فيه وفيها الكفارة، فإن تعمد ذلك يعزره الإمام، وإن لم يتعمد نسيانا فلا كفارة فيه حتى الكفارة، لأن من أكل ناسيا دون أن يعلم، من وقع ناسيا دون أن يعلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يطرد في كل الأفعال حتى الوقاع في رمضان. نعم. لا في اليمين الغموس، لا في اليمين الغموس، إذ وجبت الكفارة لاختلاف سببها، لأن سبب اليمين الغموس أن يحلف على أمر مضى يعلم أنه لم يقع فيحلف بوقوعه، يسموه يمين غموس، سميت غموسا، وصفت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم فلا يخرج عنه إلا بتوبة، بخلاف اليمين على أمر مستقبل ثم وقع خلاف ما ظنه أو ما اعتقده أو خلاف ما صمم عليه، هذه فيه كفارة إلا إذا استثنى. واضح هذا؟ أما اليمين الغموس لعظم ذنبها ما فيها كفارة، ما لها إلا التوبة والاستغفار، خلافا للشافعية. نعم. لا في اليمين الغموس، إذ وجبت الكفارة لاختلاف سببها، لأن سبب الكفارة الحنف، ويمين الغموس كذبة نزلت منزلة الحنف، وسبب التعزير شيء آخر وهو إقدامه على الحلف كذبا. يعني أراد أن يقول فإذا اعترض معترض أصل الكلام يتفهمه طالب العلم، أراد أن يقول لو جاء طالب علم قال أنتم قلتم أن قتل شبه العمد فيه تعزير لأن الكفارة ليست لرفع إثم الفعل، لا هذا حق لله، فما رأيكم في اليمين الغموس كالأيمان؟ هذه ما فيها كفارة ومع ذلك يعاقب صاحبها نعزره، قال لا اليمين الغموس هذه كذبة بخلاف اليمين الأيمان الأخرى، هذه ما تعمد الكذب إنما خالف ظنه أو خالف إرادته، فهذه تكفر، فلما اختلفت الأسباب هذا سبب لا يكفر وهذا سبب يكفر. نعم. وحاصله أن ما كان من التعزير منصوصا عليه وجب، وما لم يكن وراء الإمام المصلحة فيه وجب كالحد. كان منصوصا عليه وجب، إيش معنى منصوص عليه؟ أي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو فعله، كإحراق متاع الضال وإحراق وقتل من شرب الخمر في الرابعة، والجاسوس إذا هذا الجاسوس قول متأخر أهل العلم، فهذه مسائل جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، قال ما كان منصوصا وجب الأخذ به ما كان منصوص يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وجب الأخذ به. وما لم يكن منصوص اقرأ. وما لم يكن وراء الإمام المصلحة فيه وجب كالحد. هذا يجب إذا رأى الإمام المصلحة في أن هذا الجاني يعاقب يعزر أصبح واجب، لأن المصالح أمر الله بالقيام بها والمفاسد أمر الله بإبطالها. فإذا رأى الإمام المصلحة في هذا الذي يتعرض للنسوان في الشوارع أو يدخل الحمام بدون مئزر أو يأتي بكلمات نابية أمام الناس ورأى المصلحة تعزير مثل هذا وجب تعزيره. فأراد أن يقول يجب في موضعين، في المنصوص عليه وفيما رأى الإمام فيه المصلحة. نعم. وإن رأى العفو جاز للأخبار. وإن رأى العفو، إن رأى الإمام العفو جاز للأخبار. وإن رأى العفو جاز للأخبار، يعني الإمام رأى أن صاحب هذه المعاصي يعفو عنه يعني لا لهوى لا لأجل مقصد شخصي لأنه سيبني له بيت وأنه يعمل له كذا كما يكون شأن الحكام. لا تظن الحكام معناه القضاة، الحاكم المهندس اللي في البلدية صاحب رئيس مرور كذا وصاحب يفعل كذا. أحيانا قد يأتي من يغريه بشيء ويقول هذا لما يفعل قد يكون عن هوى، فيقول إذا رأى الإمام المصلحة في عفو عن هذا الذي ارتكب المعصية فله أن يفعل ذلك. إذا رأى يعني رأي مصلحة لا رأي هوى. واضح هذا؟ نعم. وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته. هذا موضع آخر كذلك. فإذا ثبت الحق لأحد الأشخاص وطلب من الإمام إزالة هذا الظلم أو الإتيان بهذا الحق وجب على الإمام أن يأتي بهذا الحق من المطلوب منه. كيف يأتي به؟ لابد سجن ولابد تعزير ولابد ضرب ولابد، ليس كذلك؟ كل هذه من أنواع التعزيرات. يقول إذا طلب أحد حقه من آخر فللإمام أن يعزر الظالم حتى يرد الحق. واجب ولا مو واجب؟ فأراد أن يقول واجب. إذن ثبت الوجوب في ثلاثة مواضع: ما جاء به النص، فما رأى الإمام فيه المصلحة، وإذا طلب صاحب الحق حقه. واضح؟ وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الإمام، فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره، وإلا وجب. يعني وإلا وجب، يعني هذا يعني أراد أن يقول بعض الفقهاء الحنابلة قالوا أنه واجب في كل الأحيان إلا في حالة أن يأتي تائب. والصحيح الأول. ما هو الأول؟ أن الإمام إذا رأى المصلحة في حق هذا الرجل ألا يعزره ما يعزره حتى لو ما جاء تائب. إذا رأى المصلحة يعني لو رئيس قوم مطاع ولا يعرف عنه زلات فزل زلة ليس فيها حد ولا كفارة فيها، فهذا لو عاقبه تغضب له أنوف من أتباعه، أو أنه يأتيه الشيطان فيزين له فيأتي بأقبح ما فعل. فالإمام يرى المصلحة أنه يعفو عنه سيماه ما كان تصر منه زلات. واضح هذا؟ لكن قول الكافي فإن جاء تائبا لا ليس المذهب. عرفنا هذه؟ نعم. اقرأ. وقال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شتم نفسه أو سبها ولا يحتاج إلى مطالبة. يعني يقول القاضي إذا سب نفسه أو شتم نفسه فهذه لا حد فيها ولا كفارة ولا تعزير ولا في مطالب. واضح هذا؟ ما قل هذه ما فيها لا حد ولا كفارة ولا كفر، هذه جملة مستقلة. ثم قال ولا يحتاج إلى مطالب، هذه جملة ثانية. الحدود، الحدود على اصطلاح الفقهاء في من ارتكب معصية شرع الله فيها قدرا من العذاب سموه حدود، هذا السلاح عادف طبعا ما يعرف هذا. وهذه التي سماها حدود اللي تسمى حدودا أكثرها لا بد أن يثبت بها بينة أو يطالب بها صاحب الحق، فإن لم يطالب تسقط السرقة، إنما ظهرت وما عرفها الناس وصاحب الحق ما حب يشتكي تسقط. في كثير من هذه تقف على المطالبة، أما التعزير لا يحتاج أن يطالب. ولذا مثل به لو سب أحد الصحابة وكان له أحفاد فلم يطالبوا قال ما ينتظر المطالبة، لا بد من إقامة الحد على هذا الساب، ولو لم ما يحتاج فيه مطالبة، التعزير لا يحتاج فيه، بخلاف العقوبات الأخرى قد لا تكون إلا بمطالبة أن يطالب صاحب الحق حقه، ولكن هذه لا تحتاج، التعزيرات لا يحتاج فيها إلى مطالبة. عرفنا هذا؟ يعني هذه المسائل يعني بالأمس قررنا أشياء لكن ظهر فيه بعض نكمل حتى نصل إلى الموضوع اللي وقفنا عليه. اقرأ. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، لأنه عليه الصلاة والسلام جعله سيئة، وإتيان المرأة المرأة قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، وسرقت ما لا يوجب القطع لدخوله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه. هذه كلها أمثلة، كلها أمثلة ليبين المعاصي التي فيها تعزير. يقول في الاستمتاع بما دون الزنا والخلوة بالأجنبية وسرقة ما لا نصاب أما لا قدر فيه أو لا حرز أو سرقة مال من غير حرز، يقول هذه شبه تدرأ الحد. نعم. والجناية على الناس بما لا قصاص فيه لأنه تعد على الغير أشبه التي فيها القصاص، لا يقال القياس يقتضي مشروعية القصاص في ذلك أيضا والتقدير خلافه، لأنه تعذر القصاص لمعنى يختص به وهو لا يمنع من ثبوت الحرمة، لأن الجناية تقتضي الإيجاب مطلقا ترك العمل به لما ذكرنا. يقول يعني لو جاء إنسان واعترض قال كيف تقولون هذه ما فيها حد، اعتدى على الناس أو اختلى بامرأة أو سرق ما دون النصاب كيف ما تقولون لا حد فيه أو لا قصاص فيه؟ قال هذه الأصل فيها القصاص، من أتى ذنبا يعامل بمثل يعاقب بمقدار ما فعل من ذلك الذنب، لكن هذه لم يجري فيها القصاص لانعدام المماثلة، ما يمكن أن تأتي بقدر ما فعل من جناية، فجعل الشارع فيها تعزيرا. نعم اقرأ. لأن الجناية تقتضي الإجابة مطلقا ترك العمل به لما ذكرنا فيبقى ما عداه على مقتضاه. قال هذه المسائل لا قصاص فيها ولا عقوبة، فيبقى ما عداه. جاء إنسان فمزق ثوب إنسان ما يقال فيه تعزير، قال العقوبة فيها أن تأتي بثوب مثل ما مزقته، كسر إناء فلان قال يا فلان هات ببدل هذا الإناء، فما بقي خلاف هذه فهو على مقتضاها، القياس فيه القصاص، لكن هذه استثنيت لعدم تمكن المماثلة في القصاص. نعم. والقذف بغير الزنا بأن يرميه بالكذب أو بالفسق، فعلى هذا إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه، فدل أن ما رآه تعين فلا يبطله غيره. أخذنا على هذه العبارة بالأمس وحيرتنا، تذكرون هذا؟ نعم. قال والقذف بغير الزنا بأن يرميه بالكذب، الكذب غير الزنا، أو بالفسق يا فاسق يا كاذب، هذا غير الزنا. بخلاف قال إذا قال له يا زاني هذا قذف، لا بد من عقوبة. لكن لو قال أنت كذاب أنت فاجر أنت فاسق، هذه رماه وشتمه بغير قذف، فهذا فيه تعزير. واضح هذا؟ طيب اقرأ. وإن فعل هذا إن تشاتم اثنان، ما معنى فعل هذا؟ أي بناء نبني على ما بيناه ما يأتي من هذه الأحكام. إذا تشاتم اثنان، إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه. إن تشاتم، ليه قال إن تشاتم اثنان؟ أراد يقول أيها القاضي لا تتدخل، هذا قال وأبوك هذا قال وأبوك، فتساويا في الشتم، كف عنهما. قال لا، يعزران، لأن الأصل عدم إباحة أعراض الناس، فهذا تناول عرضا لا يجوز له وهذا تناول عرضا لا يجوزه، لا بد من تعزير. نعم. ويحتمل عدمه، ويحتمل عدمه لأن فيه قصاص، ما زال تشاتمك كلهم ما زاد على الآخر. نعم. فدل أن ما رآه فدل أن ما هذا الكتاب هي التي حيرتنا بالأمس، لأن دخلت أن وعلى ما، فصارت تكتب أنما، كأنما الكافة دخلت على أن، وعدم الشولات والتنقيط يجعل الإنسان في حيرة من سداد الكلام واستقامته، ولا يتبين إلا بعد التصحيح. فأن تكتب وحدها وما تكتب وحدها، ليست ما هذه حرف، هذه اسم موصول. تقرأ العبارة. فدل أن الذي رآه تعين، الذي رآه رآه رؤيا قلبية، مرآه رؤيا عينية. الذي يرى بالقلب ما هو؟ المعاني. ما هي المعاني؟ المصلحة. فدل على أن ما رأى إذا رأى الإمام أن ما في هذا العمل من التعزير مصلحة تعين هذا التعزير. فإذا رأى أن التعزير في حق فلان إيداعه في السجن 3 أيام، يتعين إيداعه في السجن 3 أيام. إذا رأى الإمام أن هذا يعرض في الأسواق فيجلد جلدات أمام الناس، تعين هذا النوع من التعزير. واضح هذه؟ بس افعل هذه العبارة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل عندنا امرأة أثناء عادتها يأتيها الدم يوم وينقطع عنها في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث يعاودها الدم، وفي الرابع ينقطع عنها، هكذا حتى تنتهي حيضتها 6 أيام. والسؤال في اليوم الذي ينقطع عنها الدم هل عليها صلاة أم لا، وهل عليها اغتسال في كل يوم من الصلاة؟ جزاكم الله خير. انقطاع الدم عادة إذا كانت العادة متتابعة 6 أيام 7 أيام أو 5 أيام متوالية، المرأة تعرف أن انقطاع الدم يظهر بعضه بعد ذلك مادة بيضاء يسموها القصة، لأن الدم الأسود دم الحيض يختلف مع استمرار المدة إلى أن يكون أصفر باهت، ثم يأتي هذا النوع من القصة، وبعد النساء ما يكون عندهم قصة أو تنتهي فيكون فيه جفاف. فإذا جف عن المرأة دل على أنها طهرت، فهذه التي يأتيها يوم ثم بعد يوم آخر ينقطع ثم يأتي بعد يوم ثالث، هذه إن رأت جفافا تصوم إذا كان عليها صيام، وتصلي ويأتيها زوجها بعدما تغتسل. وإن لم يكن جفاف فيه سعلام من لون آخر، لا زال فيها العادة، فتكف عن الصلاة والصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول السائل: إذا كانت ولاية المرأة تنتقل من أبيها إلى زوجها، فهل يكون لأبيها ولاية مع وجود زوجها؟ لا يكون. يقول السائل: لقد زوجت أبنائي من مالي، ما عدا اثنين منهم، فهل يجوز لي أن أوصي لهم بوصية مساواة بإخوانهم؟ لا وصية لوارث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا يجوز توصي لأحد. نعم. يقول السائل: ما هو رأي الشرع في الاتفاقات التي تمت بين المقاولين وأصحاب المباني في ضوء ارتفاع الأسعار؟ يعني تعاقدوا اثنين بعقد وارتفع السعر. لا، طلب إنسان يعمل عمل ثم فجأة لم يجد طريقا إلى تنفيذ العمل لوجود سيل أو سبع، أو أن المواد التي يعمل بها لا يمكن أن تصل، أو ارتفعت أسعارها، هذه إذا لم يكن متوقع فلا بد من مراعاتها، يراجع العقد مرة ثانية. نعم. اللهم صل على